هذا السؤال قد ظلت في الإجابة عليه، يعني قوله لماذا خلق الله الإنسان، ما هي الحكمة من خلقه، وما هي الغاية التي يسعى إليها أي هذا الإنسان، والنهاية التي سيصل إليها، يعني سيصل إليها في الآخرة. الشيخ هنا يقول هذا السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول وتحيرت فيه الفهوم وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله عليهم السلام، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. أقول هنا رحمه الله يقصد بقوله وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة، الفلاسفة هؤلاء البقية معروفون، يعني قوله تخبطت فيه مدارك الفلاسفة الحكماء معروفون، والعلماء يقصد بهم علماء الضلال أهل البدع والأهواء والحزبيات الذين سموا أنفسهم علماء أو سماهم الناس بذلك، وهم في الحقيقة علماء ضلال وعلماء دنيا ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هؤلاء هذا هو المقصود بقوله والعلماء، وقوله في مدارك الفلاسفة، الفلاسفة هؤلاء يقولون بقدم العالم وأن هذا الكون الذي نعيش فيه جزء من الإله، وعلى هذا فإنهم يعتقدون أن هذه المخلوقات جميعا لها أو فيها جزء من خصائص الإلهية، وكذلك هم ينكرون علم الله تعالى بالجزئيات، بل قالوا إن الله تعالى يعلم الكليات فقط وأما الأفراد فإنه لا يعلمها على التفصيل، وأنكروا أيضا البعث الجسماني وأن الروح تنتقل من جسد إلى جسد، تنتقل من جسد إلى جسد آخر، وأن النعيم والعذاب يقع بعد انتقال هذه الأرواح، فإن كانت روحا فاضلة فإنها تنتقل إلى جسد منعم، وإذا كانت روحا شقية فإنها تنتقل إلى حيوان أو إلى جسد معذب. هكذا يقول هؤلاء الفلاسفة. ما الذي أودى بهم إلى هذا القول؟ كونهم اعتمدوا على عقولهم وتركوا الوحي الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يعرفوا الغاية من خلق الجن والإنس إلا إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة، وكذلك غيرهم من علماء الضلال حتى ولو كانوا من أذكياء الدنيا وعباقرة الدنيا أهل فهم ثاقب وذكاء خارق، إذا لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويعتمدوا عليهما في معرفة الغاية من خلق الجن والإنس وإلا فإنهم سيضلون، كما هو معلوم، لأنه لا يمكن أن يعرف الإنسان الغاية من خلقه ووجوده في هذه الحياة إلا عن طريق الوحي الكتاب والسنة. وفي قوله ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصور تصورا غريبا. وهذا كما سمعتم قبل قليل كيف أن هؤلاء الفلاسفة أودت بهم عقولهم إلى هذا القول أو هذه الأقوال الضالة. فالعقول مهما بلغت من الذكاء والفطنة لا يمكن أن تدرك أمور الغيب أو تنفرد بعلم العقيدة والحكمة من خلق الجن والإنس، بل لا بد من الرجوع إلى الوحي. لا طريق إلى معرفة ذلك إلا الوحي الكتاب والسنة. ولهذا تخبطت عقول في هذا الباب، تخبطت عقول عباد الأصنام والأوثان والذين عبدوا الملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها. لماذا ضلوا؟ لأنهم حكموا عقولهم ولم يرجعوا إلى الوحي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في العقيدة الصحيحة وما يضادها: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة، أي العقيدة الصحيحة وهي توحيد الله تعالى بأنواعه الثلاثة والإيمان به بأركانه الستة، قال: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل عليهم السلام، بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه، حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا. أقول: وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا رحمه الله، أي الشيخ ابن باز، دليل واضح وبين على أن العقول لا يمكن أن تدرك الحكمة من خلق الجن والإنس إلا عن طريق الكتاب والسنة. ولهذا لما تغيرت أحوال الناس وغلب عليهم الجهل، بل غلب على أكثر الناس، عاد الكثير منهم إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرفها أو كما عرف معناها كفار العرب. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا، وذلك بسبب غلبة الجهل وبعد العهد عن عصر النبوة، وكذلك وجود العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن تلك العقائد ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال: ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب، أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. أقول: سبب ذلك كله اعتمادهم على عقولهم. ثم قال رحمه الله: ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنهم يتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم. وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء. أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال أيضا رحمه الله: ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة، ولي بمعنى لا إله إلا الله في باب الأسماء والصفات المضادة للعقيدة الصحيحة ولا إله إلا الله في الأسماء والصفات، عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله تعالى وتعطيله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله. أقول انظروا كيف تخبط هؤلاء، انظروا كيف تخبطت هذه العقول وظلت عن الحق الواضح البين الذي جاء به الكتاب والسنة. وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على عقولهم وفهومهم وتخبطوا فجاءوا بالغرائب والعجائب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي استدلال الشيخ رحمه الله هنا بالآية التي خلق الله عز وجل، التي بين الله فيها أن الجن والإنس، أن الله خلق الجن والإنس لعبادته، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه في هذه الآية فوائد. في هذه الآية فوائد. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما خلقهم لأمرهم بعبادته، قال: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. من تلك الفوائد أن توحيد الله هو الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي التي ذكرها شيخنا رحمه الله هنا وسأل السؤال من أجل الجواب عليها. فالله تعالى ما خلقهم إلا لتوحيده وعبادته، ولهذا أمرهم به وأوجبه عليه، بل جعله الغاية من خلقه. من الفوائد وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلو رجع هؤلاء إلى الكتاب والسنة لعرفوا الحكمة من خلقهم، لكنهم اعتمدوا على عقولهم وعلى ما أملاه عليهم الشيطان وما أخذوه عن أهل السوء فضلوا. من الفوائد أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره، وفي هذا رد على كل من عبد غير الله تعالى من عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين وغيره. من الفوائد أن من لم يأتي بالتوحيد لم يحقق العبادة، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله تعالى حق العبادة. كذلك في الآية رد على كل من عبد غير الله كما سمعتم، ورد على الصوفية الذين يقولون العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة وهي قول لا إله إلا الله، وعبودية خاصة أو عبودية الخاصة وهي أن يتعبد لله بتكرار كلمة الله الله الله، وعبودية خاصة الخاصة وهي تكرار كلمة أو التعبد لله بكلمة هو هو هو هكذا. وهذا من العجب، من العجب العجاب، أن يجعلوا لا إله إلا الله عبودية العامة والخاصة عبوديتهم الله الله، وخاصة الخاصة هو هو هو. فحرفوا هذه الكلمة، حرفوا كلمة التوحيد وحرفوا معنى العبادة، وصاروا هم أعلم بذلك من أنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله لبيان هذه العبادة. فموسى عليه السلام قال لربه عز وجل: علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كل رسول يدعو قومه لتحقيقها. قال تعالى عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكلهم يدعو للتوحيد والعبادة والتحذير من الشرك بجميع صوره. وقد ظل في معنى التوحيد أو في معنى لا إله إلا الله طوائف، منهم أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي وابن الفارض والحلاج وابن سبعين وغيرهم ممن زعموا أن الله هو الوجود المطلق، يعني أن كل ما في الوجود هو الله، ورأوا أن من عبد شيئا من مخلوقات الله فإنه موحد لله. من عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو ملكا أو صالحا فقد عبد الله. وهذا ما قاله إمامهم ومقدمهم وكبيرهم ابن عربي هذا الصوفي، وليس ابن العربي المالكي رحمه الله، وإنما ابن عربي بدون أل، وذاك بأل التعريف. فالذي بأل تعريف هو المعروف، وهذا الذي بدون أل تعريف نكرة، ولهذا نكر هذا الاسم ابن عربي لأنه نكرة تعدى حدوده وادعى الألوهية. يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. ولا شك أن هذا كفر صراح. وأشنع من هذا قوله: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. تعالى الله عز وجل من ذلك علوا كبيرا. فانظر كيف أدت بهم هذه العقول إلى هذه الأقوال. وهؤلاء أهل وحدة الوجود يزعمون أنه لا خالق ولا مخلوق في هذا الكون، يزعمون أنه لا خالق ولا مخلوق، بل الوجود كله واحد، وأن من عبد شيئا في الوجود فهو موحد، وأن من أثبت الفرق بين الخالق والمخلوق وأن بينهما فرقا فإنه مشرك عنده. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا عظيما. فانظر كيف أدت بهم هذه العقول وهذه الأفهام إلى هذا الضلال المبين. هؤلاء هم الفرقة الأولى التي ضلت في معنى لا إله إلا الله في معنى التوحيد. الفرقة الثانية علماء الكلام الذين غلبت على علومهم الفلسفة والجدل والمنطق ونحو ذلك، وأوقعتهم عقولهم وتعظيمهم لها إلى الكلام في الشريعة بما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فزعموا أن معنى لا إله إلا الله لا قادر إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، ونسوا أو تناسوا أن الجاهلية الأولى كانوا يقرون بهذا، يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. وهكذا فعل هؤلاء علماء الكلام الذين اعتمدوا على الفلسفة والمنطق. فعند هؤلاء أي المشرك العرب أنه لا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يرزق ولا يمنح إلا الله، وهذا لم يدخلهم في دين الإسلام لأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، لم يقروا لله بالعبادة. فشابه هؤلاء أولئك المشركين، وسبب ذلك اعتمادهم على عقولهم واعتمادهم على أهل الفلسفة وأهل المنطق والكلام، فوقعوا في هذا الزلل الخطير، والذي قد بين الله عز وجل في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي حال أولئك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية توحيد العبادة. وهؤلاء وأولئك المشركين الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء لم يعرفوا معناها، ولهذا تخبطوا في تفسيرها، فقالوا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر إلا الله. وأدنى شخص من المسلمين من أهل التوحيد يعرف معنى لا إله إلا الله، لو سألت الطفل الصغير في المدرسة عن معنى لا إله إلا الله لقال لك معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهؤلاء يدعون أنهم علماء وعباقرة وجهابذة، ومع ذلك لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. سبب ذلك تخبطهم. وهكذا أيضا فعل بعض الجماعات اليوم في عصرنا هذا، تخبطوا في معنى لا إله إلا الله، كما فعل محمد قطب أخو سيد قطب في رسالة له، تخبط في معنى لا إله إلا الله، وأظنه أيضا الزنداني كذلك تخبط في معنى لا إله إلا الله. والمهم أن العقول إذا ابتعدت عن الوحي ضلت. وأما الطائفة الثالثة فهم الجهمية وكذلك المعتزلة. فأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فنفوا الصفات. وهم يزعمون أنهم يوحدون الله بذلك. سبب ضلالهم عقولهم، اعتمادهم على عقولهم. فالجهمية والمعتزلة نفوا الصفات، وزاد الجهمية عليهم بنفي الأسماء، ولا شك أن هذا تعطيل. فهم يزعمون أن التوحيد ما هم عليه من هذا النفي وهذا التعطيل لما يجب لله تعالى من الكمالات، المعتزلة لهم أصول خمسة قد مرت معنا، ومنها التوحيد، ويقصدون به نفي صفات الله عز وجل، فيزعمون أن الله لا سمع له ولا بصر له ولا علم ولا حياة إلى آخر ذلك. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فانظر كيف أدت بهم هذه العقول إلى هذه المهاوئ وإلى هذا الضلال. وقولهم هذا يؤول إلى أن المعبود عندهم عدم، كما قال بعض السلف: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، أما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا فردا صمدا ليس له كفؤ ولا ند، تعالى ربنا وتقدس. وأما الطائفة الرابعة فهم طوائف ممن تأثر بأفكار من سبق، ممن ضل عن معنى لا إله إلا الله وعن التوحيد والسنة، طوائف أعجبوا بالأفكار الحديثة المنسوبة إلى الإسلام من أهل التحزب، طوائف من المعجبين بالأفكار الحديثة، أي ممن ينتسب إلى الإسلام من أهل الحزبيات والتفرق، الذين يزعمون أن معنى لا إله إلا الله عندهم أنها الحاكمية، يعني لا حاكمية إلا لله. ففسروا لا إله إلا الله بأن المراد بها لا حاكمية إلا الله، وهذا معنى باطل غير صحيح، فإن القرآن والسنة يشهدان بأن الإلهية هي العبادة. وما هذه الحاكمية إلا جزء مما يجب لله تعالى، لكن لما كان فهم هؤلاء لهذه الكلمة، أي للا إله إلا الله، لأنها الحاكمية، وقعوا فيما وقعوا فيه، وسهل عليهم أن يمتطوا كل مطية تخالف الكتاب والسنة من أجل الوصول إلى هذه الغاية التي قصدوها وهي الحاكمية. فتبعوا كل مخالف ولو كان على غير الإسلام ليتوصلوا إلى مقصودهم، أي إلى إعادة حكم الله عز وجل في الأرض، كذا زعموا. فتعاونوا مع أعداء الإسلام، حتى مع اليهود والنصارى، وتعاونوا مع أهل البدع والضلال إلى الوصول إلى هذه الغاية. فصار من أتباعهم أهل الأهواء والبدع، بل والأديان الباطلة، كما رأينا وسمعنا في هذه الجماعات الحزبية، الإخوان ومن خرج منها من رحم الإخوان، فقد اعتمدوا على أعداء الإسلام، لأنهم بزعمهم أنهم يستعينون بهم على إعادة الحكم لله عز وجل. وكيف يرجى النصر والتأييد في إعادة ما زعموا من هذا الحكم وهم يعتمدون على من على من لم يعبد الله عز وجل، وعلى من يعظم غير الله. ولهذا وقعوا في الشرك الصراح، وسلكوا كل غاية توصل إلى مقصودهم ولو كانت حراما. بل وقد صنف بعضهم ردا على أهل التوحيد والسنة، يردون عليهم بعض وسائل الشرك، بل ما هم واقعون فيه من الشرك الصراح، يؤلفون في ذلك المؤلفات ويردون فيها على أهل السنة. ما سبب ذلك؟ اعتمادهم على عقولهم وعلى من اعتمد على عقله من أهل الضلال. فكل هؤلاء قد فسروا التوحيد وفسروا معنى لا إله إلا الله على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، وخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة أصحاب الفطر السليمة، والذين عرفوا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وهو معنى واضح كما سمعتم، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى واضح جلي سهل بين. لكن لمن عقل آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من عقل آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات والأحاديث تدل جميعها على أن الإلهية هي العبادة، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لكن لما ضل هؤلاء تخبطوا. والفلاسفة سمعتم وذكرت لكم شيئا من أقوالهم. وفي قول شيخنا رحمه الله، أنا لن آتي على كل ما ذكر الشيخ هنا، لكن نأخذ مقتطفات. في قول شيخنا رحمه الله: عن هؤلاء الضلال الذين لم يعرفوا الحكمة من خلقهم أو من خلق الجن والإنس، المهم أن الشيخ رحمه الله بين بعد ذلك أن الناس بسبب ما قدم، أن الناس قد انقسموا إلى قسمين، واستدل بالآيات الدالة على ذلك، ونقل كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، في تفسير الآية التي استدل بها الشيخ: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فبين مآل هؤلاء وهؤلاء، وهو الجواب، جواب الفقرة الأخيرة في هذا السؤال، وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها. أي أن الناس في النهاية ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن اهتدى بهدي الوحي، بهدي الكتاب والسنة، وعمل بذلك فقد اهتدى إلى الحق وكان مآله الجنة. ومن ضل عن ذلك ولم يعرف الحكمة من وجوده وخلقه ولم يعبد الله تعالى حق عبادته فهو من الخاسرين عياذا بالله تعالى. لعلنا نقف إذا بقي هناك من وقفات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. الله يحفظك. آمين آمين.